يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء لمن نادى، يا من يعلم السر وخفايا، يا رب يا سيدا يا أمان الخائفين، يا رجاء المذنبين، يا صاحب كل فرين، يا قريبا غير بعيد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، يا عز كل ذليل، يا عز كل ذليل، يا قوة كل ضعيف، يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف، يا إغاثة كل ملهوف، يا إغاثة كل ملهوف، يا إغاثة كل ملهوف، أغث المسلمين في سوريا، أغث المسلمين في سوريا، أغث المسلمين في سوريا، أمد المسلمين في سوريا، أنصر المسلمين في سوريا، أنصر المسلمين في سوريا، أهلك طاغية سوريا، أهلك طاغية سوريا، أهلك طاغية سوريا، أهلك طاغية سوريا، أزل ملكه وشتت أمره، وشتت أمره، وأفسد خططه، وأحبط تدبيره، ومن عاونه وسانده، اللهم انتقم منهم شر انتقام، وأذلهم شر إذلال بقواتك يا جبار. اللهم أغث المسلمين في بورما، أغث أهل السنة في العراق، أغث أهل السنة في العراق، أغث المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وباكستان، وأطعم فقراء المسلمين في الصومال، وأغث المسلمين في الشيشان وفي كل مكان. اللهم اطرد أعداءنا من أرضنا، طهر أرضنا من الكافرين ومن الفاسدين ومن الظالمين ومن الإعلاميين والعلمانيين ومن حارب الدين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام استخدمنا ولا تستبدلنا، وأقر بأعيننا نصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، أقر أعيننا في مصر بحكم القرآن وحكم الإسلام، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم اشدد ملكه واربط على قلبه وسدد لسانه، اللهم ارزقه البطانة التي لا تلهي والصحبة التي لا تطغي، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا عونا له على تطبيق كتابك وسنة حبيبك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كاده فكده يا رب العالمين، ومن أراد به سوءا فاصرفه عنه يا إله العالمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واقبلنا ولا تردنا، واقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم احفظ قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من كل حرام، وبيوتنا من كل حرام، وبيوتنا من كل حرام. واجعل بيوتنا بيوت أهل قرآن وسنة حبيبك خير الأنام. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وفك أسرانا وفك أسرانا وحصن شبابنا وبناتنا ويسر لهم أمر الزواج يا رب العالمين، واحفظهم من الفتن كلها، وارزق إخواننا وأخواتنا بذرية صالحة تعينهم على أمر الدين والدنيا برحمتك يا ذا الجلال. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم من أعاننا على هذا القيام فتقبله وقبلنا، واكتب له ما كتبت لنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.